Yeah, bye. الله يفتح عليك. وعباد الرحمن الذين Oh. Thank you. مستقر مقاما فقد كلمتم فسوف يكون لزاما باسم الله الرحمن الرحيم لا لا يغويك. لا لك باقي نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم أعناقهم لها فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون كم أنبتنا فيها